ماذا نشر في أمريكا شركة كوكاكولا؟ كتبوا على العلب المعدنية هذه، نشروا صورة وكتابة، رجل يصلي إلى الكعبة وإلى أمامه كوكاكولا، قال وصلنا إلى هدفنا. لذلك أنا أرى أن الكلام في المسلمين لا يزال فيهم يعني حياة أن يخاطبوا. أنا والله قلت أول ما بدأ يسألني وأنا أتذكر بدون ما أعرف أن هاي فيه وراء يهود، أنا ما عندي علم، بس لما شفت الانتشار الكبير لا تكاد ترى محل بقالي إلا، وهذا مش طالب من عنده من كيف مصريين هلو هلو هلو هلو هلو الجماعة وكتبوا العبارة. شوف هذه كانت من الشركات اللي تخضع لقانون المقاطعة. الله الله حتى ما تقول شيء ملابس لوزة كولا عند الكعبة؟ لا لا حاطين لوزة كولا في الكعبة. لا لا هذه غير، أنا قرأت الكلام. نفس العلم شيخ مصورين على الكعبة، مصورين مسلم يصلي إلى الكعبة وأمام المسلم يعني سترة سترة المصلي. شيخ ما في شيء أهم من هذا في ظني، وإن كان هذا أمر مهم جدا لأنه يتعلق بأمر العقيدة، لكن في هناك أسباب أيضا تضاف إلى هذا السبب، وهذا السبب لم يكن معروفا ولا ظاهرا، لكن الأسباب الأخرى كانت معروفة وظاهرة. أما السبب الأول فقد سقط الآن أيضا بما صار متواصلا بين اليهود والمسلمين، وهو أن المال يؤول إلى جيوب اليهود، وهذا أمر يعني من الأساليب التي يتبعها اليهود لابتزاز المال من جيوب الناس. السبب الثاني أنه ثبت أن هذه المشروبات اللي تسمى غازية من بيبسي وكولا وغيره وغيره أنها تلحق الضرر بالمعدة، هذا شيء يقيني يعني، وهذا إذا سألت الأطباء عن هذا الجانب فالأطباء يفتون لك بهذا الرقم نعم، وبخاصة إذا شربت هذه المشروبات بعد امتلاء المعدة بالطعام، والطب ينهى أن يشرب بعد امتلاء المعدة أو بعد الطعام إلا بعد ساعتين من انتهاء أو فراغ الإنسان من الطعام. هذا بصورة عامة يعني الماء. نعم. لكن أنا فعلا كنت قرأت أو سمعت، ما أدري إذا كان صحيحا، أنه الإدمان على شرب هذه المشروبات هو الذي يحصل الضرر. شيخنا تبدأ بواحدة وتبتدي مئة، هذا يصير إدمان للإنسان. شيخنا كثير من الناس الآن، كثير جدا من الناس لا يستطيع أن يأكل إلا وزجاجة إلى ذلك. نعم هيا الشيخ صحيح بدي من الشيخ لا بالطبع أقلب نفسي. الشيخ كان معنا أخ في الصحراء في إحدى الرحلات صار يبكي في الصحراء معسكر رتبة جامعة أم القرى، صار يبكي الطالب يقول ما بعرف أكل، يعني بعد يومين يقول لي بيبسي ما راح أكل، بكاء يبكي مدمن شيء عجيب، الى اتصلوا بالجهاز ونزلوا السياره وجابوا له عشان سياره صحيح. هذا اذا كان اللي بيتعاطى المخدرات يكون الكروك هذا شيء وغيره وغيره. سمعت شيخنا قال كاني خبير حشيشه مسلمين من مغبه هذا البلد. لا لا ما أعلم هذا أبداً، لا أبدا. أبعد الناس عن تعاطي الأفيون والإدمان بيجاروا. أبعد الناس. عطية مضرة شديدة. لذلك ما تجد يعني حتى اللي عنده خبرة. يعني بصير عنده خبرة من الرائحة نفسها. أما ما بيتعاطى. أنا بقول من ناحية الخبرة الطبية العلمية. الكراك هذا الضربة القاضية شيخنا من مرة واحدة الأخ شمة وفي عبيني هذه منطقة مشهورة بالزراعة.